يوم الجمعة فيه ساعة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله إلا أعطاه. حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام لا يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها. السؤال: متى تكون هذه الساعة؟ هذه الساعة اختلف في أهل العلم، وذكر القرطبي فيها 19 قولا في تحديدها. تعالوا نتكلم الآن عن تحديدها تماما. الأقوال في هذا كثيرة، لعل من أقربها أنها تكون ما بين صعود الإمام إلى المنبر إلى نهاية الصلاة، يعني يدعو بين الخطبتين، أو يدعو أثناء الصلاة مثلا، أو يدعو لما ينزل الإمام وقبل أن يبدأ الصلاة، يعني خلال هذا الوقت. هذا قول. القول الثاني أن هذه الساعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني قبل المغرب تقريبا بساعة أو ساعة إلا ربع. الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا يا رب العالمين.